نسيتي الباصية ما هنتش عليك العشرة قدرتي ونسيتي في عام ولا شهر ولا دقيقة المهم نسيتي داك الباصية نسيتي الباصية درتي على الكلام والهضرة خليتيني قاسية ما غبنتكش وقدرة قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية جيت معولة نسامحك ونروح وما نخليش الحب في قلبي مقري يتعذب مجروح ما جيت شانا نصفي حسابي جيت طبري سيبا لا بان تقق ما يرد اللي فا جيت معولة نسامحك ونروح وما نخليش الحب في قلبي مقري يتعذب مجروح ما جيت شانا نصفي حسابي سيبا لابن الكامي رب اللي فانا في مولاي